هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى واحد من أهم الأصوات التي حملت ملامح الأغنية الشعبية، هو المطرب القدير محمد عبد المطلب. صديقي المستمع، تعتبر بعض الأوساط الفنية شهر أغسطس هو شهر محمد عبد المطلب، فقد ولد بمحافظة البحيرة في 13 من شهر أغسطس عام 1910، وفارق دنيانا في 21 من شهر أغسطس عام 1980 بعد مسيرة طويلة من الفن والطرب. اسمه محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، شغف بالغناء منذ صغره من خلال الاستماع إلى اسطوانات كبار المطربين في مقاهي بلدته، وحين انتقل إلى القاهرة ضمه الموسيقار داود حسني إلى تخته فردا في الكورس. انضم بعد ذلك إلى فرقة بديع مصابني عام 1932، كما غنى ضمن المذهب جية في تخت محمد عبد الوهاب. تميز عبد المطلب بصوت قوي عريض رخيم، وكان يميل لغناء الموال، فأطلق عليه ملك الموال، وكان يطعم وصلاته الغنائية بأحد المواويل فيلهب الأيادي بالتصفيق خاصة في الحفلات الساهرة. لحن له كبار الملحنين، وكان على رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار محمود الشريف الذي لحن له أشهر أغانيه بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبش عليه. أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فقد لحن له أغاني فيلم تاكسي حنطور الذي أنتجه له عام 1946. قدم محمد عبد المطلب للسينما 11 فيلما، أول هذه الأفلام علي بابا والأربعين حرامي عام 1942، وكان الفيلم الأخير خمسة شارع الحبايب عام 1971، وكان من إنتاجه. استطاع محمد عبد المطلب أن يجد لنفسه مكانا مرموقا في دنيا الغناء، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجماهير، وكان القاسم المشترك في السهرات الغنائية وحفلات أضواء المدينة التي كانت تقيمها الإذاعة في أرجاء مصر وخارجها. ونجح عبد المطلب في أداء كل ألوان الغناء، فكما تفوق في غناء الألحان الشعبية تفوق كذلك في أداء الألحان الوصفية والوطنية والدينية. ومن الألحان الوطنية التي اشتهر بها عبد المطلب نستمع إلى طقطوقة أنا بلدي، ويقول مطلعها: أنا بلدي وحب ولاد بلدي وضحي بروحي عشان بلدي. تأليف الشاعر الغنائي زين العابدين عبد الله، وتلحين الفنان شفيق السيد. بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. بلدي وبلدي اللي انا فيها بعناية وبالروح اديها. انا بلدي وبلدي اللي انا فيها بعناية وبالروح اديها. وبقوة سعدي راح احميها وبقوة سعدي راح احميها وحدافع دايما عن بلدي. ده انا بلدي واحب ولاد بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي. أحب الحرية وبلاد النيل غالية عليا طول عمري. أحب الحرية وبلاد النيل غالية عليا. ده أنا كل كرامة وطنية ده أنا كل كرامة وطنية وحياتي تهون علشان بلدي. ده أنا بلدي وأحب ولاد بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي. وفي قلبي محبة الأوطان. أنا إيدي في كل إخواني وفي قلبي محبة الأوطان. ومليش في الدنيا حبيب تاني ومليش في الدنيا حبيب تاني بخلص وأعزه غير بلدي. ده أنا بلدي وأحب ولاد بلدي. بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. انا بلدي واحب ولاد بلدي واضحي بروحي عشان بلدي. ده انا بلدي واحب ولاد بلدي. شارك عبد المطلب باغانيه في شتى المناسبات الوطنيه والقوميه التي مرت على مصر. وقد اخترت لك صديقي المستمع هذه الطقطوقة التي تعبر عن العمال وعملهم الجاد في بناء وطنهم، وتقول كلماتها الأولى: يلا يا عمال مصانعنا نبني بأيدينا بلدنا، بجهدنا يزيد إنتاجنا والخير يفضل لولادنا. كلمات الشاعر الغنائي كمال منصور وتلحين الموسيقار علي فراج. يلا يا عمال يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا لكن عاوز مجهود عاوز همة وشطارة وكفاح وسهر ومهارة عاوز همة وشطارة وكفاح وسهر ومهارة يلا يا عمال يلا يا عمال نبني بيتي لبلبنا يلا يا عمال مصانعنا نبني بيتي لبلبنا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا عمال مصانعنا نبني بيتي لبلبنا يلا يا عمال يلا يلا يلا يلا انت جناحيك فينا ولا حوجة اي غريب انت جناحيك فينا ولا حوجة اي غريب تتهنى باهالينا ويدور على كل حبيب تتهنى باهالينا ويدور على كل حبيب يلا يا عمال يلا يا عمال نبني بيتينا لنا يلا يا عمال ما صنعنا نبني بيتينا بلدنا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا عمال ما صنعنا نبني بيتينا بلدنا يلا يا عمال ما صنعنا نبني بإيدينا بلدنا بكأن يزيد إنتاجنا والخير يكتر لأولادنا يلا يا عمال يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا دايما أنت وبارك ويبارك لنا صورتنا ويكثر لنا أعيادها. وغنى الفنان القدير محمد عبد المطلب في مناسبة تحويل مجرى النيل أثناء ملحمة بناء السد العالي هذه الطقطوقة: يا نيل بلدنا الفرحة مالية ضفتك، وبعزمنا حولنا مجرى ميتك. كلمات الشاعر الغنائي مصطفى الدمراني وتلحين الموسيقار سامي الغندور. فرحة مالية ضفتك، وبعزمنا حولنا مجرى ميتك. يا نيل بلدنا الفرحة مالية ضفتك، وبعزمنا حولنا مجرى ميتك. اسقي الأراضي اللي بقالها دهور، والعطش والبول. اسقي الأراضي اللي بقالها طهور، مستنية كتير والعطش والبول. خليها تحيا بنعمتك، خليها تحيا يا نيل بلدنا. الخير بيملى أرضنا، الدنيا شايفة ازاي بنصنع مدينا. يا نيل بلدنا الخير بيملى أرضنا، الدنيا شايفة ازاي بنصنع مجدنا. الشعب زاحف للعمل، من خطوته تهت الجبل. الشعب زاحف للعمل، من خطوته تهت الجبل. طلع بإيده في الظلام شمس الأمل. اسقي الأراضي اللي بقالها دهور، مستنية كتير والعطش والبور. اسقي الأراضي اللي بقالها دهور، مستنية كتير والعطش والبور. خليها تحيا بنعمتك، خليها تحيا يا نيل بلدنا. بيتك غنى الحمام، غني نشيد الخير لصنع السلام، غني يا نيل على ضبتك غنى الحمام، غني نشيد الخير لصناع السلام. يا نسمة الفجر الوليد طوبي على الجيل الجديد، يا نسمة الفجر الوليد طوبي على الجيل الجديد، جيل الأمل والصلب والنور والحديد. اسقي الأراضي اللي بقالها دهور مستني يفتروي العطش والبور، اسقي الأراضي اللي بقالها دهور مستني يفتروي العطش والبور، خليها تحيا بنعمتك خليها تحيا يا نيل بلدنا. ترك لنا المطرب القدير محمد عبد المطلب رصيدا من الأغاني الدينية مثل طقطوقة رمضان جانا التي أصبحت إحدى الأغنيات التي نستقبل بها الشهر الكريم، إلى جانب الأغنية الشهيرة وحوي وحوي لأحمد عبد القادر. ومن الألحان الدينية التي أنتجتها الإذاعة وغناها محمد عبد المطلب وأهداها لعشاق صوته هذه التسابيح من كلمات الشاعر الغنائي زين العابدين عبد الله وتلحين الفنان عبد الرؤوف عيسى. على المقدور يا إله الكون استرني أعيش بالدنيا عزيز مصدور، يا إله الكون اسعدني ونور قلبي يعيش فرحان، يا إله الكون يا خالقنا يا خالقنا وخيرك فايض على الإنسان، يا إله الكون يا خالقنا وخيرك فايض على الإنسان، يا إله الكون يا رزقنا وسابق سترك على ولا يمكن تمني تضلي يا إله الكون. يا إله الكون طول عمري ما شفتش غيرك ليا معين. يا إله الكون اجعلني بأهل الدنيا من الصابرين. يا إله الكون اكتب لي أقضي حياتي بخير وأمان. يا إله الكون يا خالقنا يا خالقنا وخيرك بايظ عالإنسان. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع ذكرى المطرب القدير محمد عبد المطلب، واستمعنا إلى باقة من أغنياته الوطنية والدينية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.